الحق دزني ثمن بارك فاسفقي ودرس جناين ما تبغى من حق دزني ثمن بارك فاسفقي ودرس جناين يندلاتي زمر دي وبنزي لليو يندلاتي زمر دي وبنزي لليو لكريم بالقسم دي برمدي فلاليو لكريم بالقسم دي برمدي فلاليو الخيار استر مطلق ضبرانيو يا نغلت سسمر حلة مستغليو ما تبغى من حق دسلي ثمن بركة أسفقي ورسكين ما تبغى من حق دسلي ثمن بركة أسفقي ورسكين فكرتي ويتروني مثوانا بانبس هاوي ذاتي لتونس فنفذرتي سميس هاوي ذاتي لتونس فنفذرتي سميس ليك مثل غهروني حمل انت مورتيس عشرين نسمة بالحبس لا يتعدي طمصيس ما تبغى من حق دسني ثمن بارك فاسفقي ودرس كلاين ما تبغى من حق دسني ثمن بارك فاسفقي ودرس كلاين انا عديت سفت نبي غيمولا انا عديت سفت نبي غيمولا انا زفزفتي قضوا انتي مورا انا زفزفتي قضوا انتي مورا كرين وذاي وفاتي تخدم في ركزة مثل كنا من خالات سوسفي في ضفورة ما تبغى من حق دسني ثمن بركة أسفقي ودرس كلاين ما تبغى من حق دسني ثمن بركة أسفقي ودرس كلاين ما تبغى من حق دسني ثمن بركة أسفقي ودرس كلاين ما تبغى من حق دسني ثمن بركة أسفقي ودرس كلاين ما تبغى من حق دسني ثمن بركة أسفقي